يذكر في ثمنه وصليل الخيل له وقع ودم عمري في ثمنه وصليل الخيل له وقع ودم عمري في ثمنه ومر عمري يأتينا وشق غبار مآسينا كن عمري يأتينا وشق غبار مآسينا بالعدل وبالحق تهادى يختال بروض أمانينا بالعدل وبالحق تهادى يختال بروض أمانينا لفتح قوافل زاحفة للدنيا القرآن لفتح قوافل زاحفة تحمل للدنيا القرآن وصوت بلالي عذب يرفع في الكون الأذان وصوت بلالي عذب يرفع في الكون الأذان يرفع في الكون الأذان يا قبلتنا الأولى عدنا عمر الحادي لمسيرتنا والهادي أحمد قائدنا وهدى الإسلام شريعتنا.